جيران اللي أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا ما أعرف هل هم لا يصلون؟ يصلون في بيوتهم وقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم هناك النصيحة توجه النصيحة إلى أمثال هؤلاء الذين من مكانكم جزاكم الله خيرا. الظاهر أن المناهج اللي غالي عدم الصلاة في المساجد أن لا تصلهم هو بعض إخوانه لا هو أداء هو بعض إخوانه أنت تقول ليس أولاد من إخوانه من الجماعة يذهبون إلى دارهم أو جيرانهم وينصحونهم ما بعد ذلك المسجد ما أراكم يا إخوانه لماذا؟ واجب أن تحضروا مع إخوانه الحديث من سمع أن يجب على ذلك فلا صلاة على الجمعة والإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعم قال يا رسول الله هل من وشقى يصلي في المسجد وعن رجل أحمد ليس لقائد بلا ينوي في المسجد فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تسمع بلا بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب وأن من قال لقائد بلا ينوي معه قال أجب فالواجب على التصوير الصحيح مقصود الواجب على الإخوان الذين حولهم جيرانهم لا يشهد على الصلاة ينصحونه بنصيحة جماعية لأن الواحد قد يحترمونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلة رديعة لكن إذا الجماعة هم أقرب إلى النجاح ثلاثة أربعة خمسة يذهبون ينصحون الشخص أو يقابلون في الطريق ينصحونه حتى تكون نفسها نصيحة لها ثمرة كبيرة إن شاء الله وزيارة إلى البيت والوقت مناسب تكون جيدة جناح في أهل الدعوة لإنقاذ وإنقاذ المثل أو القرآن المثل هكذا وهذا غير الصلاه ليعلموا الجواب الحي الواضح من المنكر نصفه ولا يسكتون عن الباطل لا يقول لابيهم بالنار ولا يقطع الشيطان المؤمن للمؤمن في البنيان يشد بعضه بعضا في قدر الاعصاب عليه الصلاه والسلام وقال ايضا عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح مثل المؤمنين بتواعدهم وتراحمهم وتعاطفهم كما في الجسد اذا استكان الامر فدعا له شهادتها بالشهاده والامر هكذا يقول لك ان التامل في امره والنوم كذا والصلاه الامر هكذا يسال رجل او يده او غير ذلك لكن العفوف المؤمن ولا سيما الجمال والاقارب وفي اسئله هذه الى النصيحه والتعب لهم حتى ينجحوا في الحق وحتى يدعوا الباطل الى امر اخوانهم النشاط والنصيحه نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.